بالله السميع العليم، الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك رحمنا على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. لازلنا في سورة الإسراء، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. وصلنا إلى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. قلنا فالتبذير، قال المؤلف رحمه الله، فالتبذير قسمان: إتلاف المال في غير منفعة ولا فائدة، كما يفعل بعض الأغنياء في الضيافات من إلقاء بقية الطعام في محل القمامة، وما أشرنا إليه في الحديث السابق لنا. والقسم الثاني: إنفاق المال في معصية الله، وهذا من التبذير الأسوأ الأكثر، اللي هو إنفاق المال في المعصية، في الخمور وفي الزنا وفي ارتكاب المحرمات وفي أذية الناس وفي يعني مد ظالم، عندما الإنسان يمد الظالم بالمال أو كذا، هذه كلها من التبذير المذموم عند الله سبحانه وتعالى عند خلقنا. القسم الثاني: إنفاق المال في معصية الله. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، لأن ذلك طاعة للشيطان ومؤاخاة له في معصية الله وكفر نعمة الله. وكان الشيطان لربه كفورا لنعمة ربه، والمبذر أخوه على كفران نعمة ربه. إن المبذرين، قال ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. إن المبذرين هؤلاء المبذرين في الأموال، سواء بأحد الصفتين، تبذير الأول اللي أشار إليه، قال اللي هو إلقاء بقية الطعام أو الاحتفالات الكذا أو البذخ أو الإسراف، هذا كله نعم، أو الأخرى اللي هو في إنفاق المال في معصية الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء المبذرين اللي بهذا الشكل كانوا إخوان الشياطين، بمعنى أنهم مطيعين، ومن أطاع الشيء فقد خواه، ومن أطاع شخص فقد خواه. فهذا مطيع للشيطان، والشيطان والعياذ بالله من أطاعه أقوى. فالمبذرين من صفاتهم السيئة أنهم من إخوان الشياطين، أي أنهم خاضعين لتوجيهات الشياطين ولما أمرهم به الشياطين ولما ارتكبوه في هذه المعاصي وهذه السيئات وهذا التبذير، لأنه إغواء من الشيطان لهم، وهم استمعوا لهذا الإغواء ونفذوا هذا الإغواء. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا، لأن هنا كفر نعمة. إن الله سبحانه وتعالى يعطي إنسان خير ويعطيه نعمة ويكفر بها، يجحدها، وهذا من الجحد. من يجحد بنعمة الله سبحانه وتعالى فهو كفر، هذا يسموه كفران النعمة. يعني قد يأتي حتى مع الأشخاص، أن يأتي شخص ويقدم إليك جميل وأنت ترد إليه بالسوء، قالوا هذا كفران نعمة، كيف تكفر؟ يعني تكفر بالمعروف اللي قدمه لك. فالله سبحانه وتعالى عندما يعطي هذا الخير كله ويعطي هذا النعمة كلها ويعطيك هذا الخير وتصبح من الأغنياء، وهناك فقراء مساكين محتاجين، ومع ذلك أنت مطيع للشيطان في التبذير، في تبذير هذا المال وإنفاق هذا المال في غير وجهه. فمن أنفق المال في غير وجهه، سواء الوجه الشرعي أو الوجه الآخر، قد ينفق الإنسان المال في غير وجه شرعي ولا يكون مذموم، عندما يبني له بيت، عندما يبني له، عندما يشتري مثلا سيارة، عندما يواسي الآخرين بالأشياء المعقولة. لكن عندما يأتي الله سبحانه وتعالى ويعطي هذا الإنسان المال فيستغل هذا المال في التكبر، في التطاول على الله سبحانه وتعالى، في ارتكاب المعاصي، فهذا من المبذرين الذين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. إذن يجب علينا أن نتجنب الشيطان في كل أفعالنا. فالتبذير موجود حتى في أقل الأشياء. بعض الناس يعتقد أنهم التجار مبذرين، أبدا، حتى غير التجار مبذرين. من أنفق المال في غير محله وكان فيه مخالفة شرعية فهو مبذر، في غير محله وكان فيه مخالفة شرعية، لا العد قد يكون فيه انفاق في غير المحل ولكن ما فيه مخالفة شرعية، لكن هذا انفاق المال في غير محله وفيه مخالفة شرعية فهذا مبذر. في أسفل الأشياء قد يأتي في أشياء بسيطة يعني، فيكون الإنسان حذر. الإنسان سواء الرجل أو المرأة، المرأة في بيتها قد تكون مبذرة وهي لا تعلم الشيء هذا، ويكون تبذير في مثلا الآن نضرب مثال ولو زعل الآن البعض يأتي يشتري من الملابس ما لا حاجة له، تجد بعض النساء خاصة عندما يكون عاد الأطفال كذا ويتلذذوا لكن تأتي إلى مسألة إسراف شراء بمبالغ كثيرة، ولا لو أنهم يلبسوها هؤلاء الأطفال أو الأولاد كان طيب، لكن يمكن يلبسها مرة ويتركها. هذا المبلغ اللي الآن مبلغ في الدولاب أو في كيس أو في مكان لو أعطي لفقير محتاج، لو وضع في بناء مسجد، لو وضع في أي شيء من الأشياء التي تعود بالنفع على المجتمع، لكان أفضل من هذا القماش اللي بالله مرمي في البيت لا أحتاجته لا لبسوه ولا شيء، وبعدين ماذا لا واحد ولا اثنين ولا خمسة ولا عشرة ولا عشرين ولا ثلاثين، يعني شيء هائل، شيء هائل فعلا. يعني إذا نرى إحنا كم اللي يدخل على المملكة من هذه الأشياء، يعني كم تستورد المملكة من هذه الأشياء مقارنها بعدد السكان شيء خرافي. فعندنا في بيوتنا كلنا نعرف هذا الشيء، يعني عندما يكون للمرأة خاصة الآن النساء الموظفات، يعني أقول لك النساء الموظفات يعني عندما يكون هذا المال في غير مكانه، والأسوأ المرأة اللي غير موظفة وعادة تبغى تسوي عنطزة وتسوي مثل الآخرين نعم. فهذه من التبذير، يعني لو أن هذا المبلغ اللي صرفتيه في هذا الشيء وفرتيه للبيت، عملتي به عمل يستفاد منه في البيت، يعني لكان أفضل بكثير من هذه الأشياء اللي بالله نجمعها في الأخير نرميها. والأسف الآخر عاد البعض يرميها ما يستطيع أن يكسب بها عند الله، نعم أن يقدمها لمحتاج، أن يرسلها لدولة محتاجة، مع أن هناك الآن من يستقبل هذه الأشياء سواء في المساجد أو ناس يجوا حتى إلى البيوت يطلبوا هذا الشيء. فهذا من التبذير في كل الأشياء، يعني كل الأشياء فيها تبذير، الذي لا يكون عنده أثناء الشراء أو أثناء كذا ملكة وتدبير فهو التبذير سواء الرجل أو امرأة. ولذلك أن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ليش؟ أولا التبذير هذا يؤدي في المجتمع ككل إلى اختلال في التوازن في المجتمع ككل، يعني أنا هذا الرجل اللي أشترى ما لا يحتاجه سيأتي يوم من الأيام يبحث عن ما يحتاجه. من أشترى شيء وهو لا حاجة له فيه سيأتي يوم يبحث عن الذي يحتاجه، نعم يحتاج إلى أشياء لا يستطيع. فالمشكلة عندنا يسموها أساسيات، حاجات أساسية، هذه الجميع فيها الأكل والشرب الأساسي، وهناك كماليات يسموها كماليات، كماليات حسب دخلك. لا يمكن أن أكون أنا دخلي 1000 ريال أو 2000 ريال أو 3000 ريال وأبغى أسوي كماليات زي اللي دخله 50,000 ولا 20,000 ولا 15,000، هذا تبذير. واحد يكون دخله يعني حسب عمله ولكن عنده عائلة كبيرة وعنده أرحام وعنده فقراء وعنده كذا وعنده كذا، لا بد أن يحسب حساب هؤلاء، ولا يروح يسوي لي مثل واحد ما عنده أولاد أصلاً ولا عنده واحد ولا اثنين ولا ثلاثة وأريد أن أكون مثله. لا، لابد من الإنسان يكون في هذا المجتمع مجتمع متكامل كما قلنا، مجتمع هذا الشيء اللي أنا بأصرفه في غير طريقة ربما فيه محتاج له في أمس الحاجة. يعني أنا بلغني مرة من أحد الأخوات كان فيه جمعية وكذا وكذا، فبلغتني قالت وصلنا إلى بيت يشهد الله، نحن دخلنا هذا البيت وجدنا الزوج والزوجة والأولاد لهم حصرة يفرشوها ويدفوها ولا شيء إلا حصرة فرش ودفع، يعني وعن يمينهم عن شمالهم هم دارين إيش هم هي في شقة، والشقة اللي على اليمين وعلى اليسار في راحة، وهؤلاء في هذا الوضع. طيب لو أن هذا اللي في هذه الشقة عرف إيش عند جاره، أو هذه المرأة اللي في هذه الشقة عرفت إيش عند جارتها، لما كان هذا الشيء يعني على الأقل البطانية اللي مسقطة تجلس السنة والسنتين ما يعني يعطوها لهذا اللي جم. هذا مثال بسيط يعني، هذا مثال بسيط. إحدى الأخوات تقول لي قالت دخلت بيت وجدت يعني في شدة الشتاء، في شدة الشتاء قالت وجدت امرأة معها أولادها عندها، والله العظيم إن أولادها عرأة ليس والله ما معهم شيء، ما بالله الثوب اللي يخرجوا به الشارع. يعني هذا وإحنا هنا، فكيف في غيرنا؟ يعني كيف في الدول الأخرى، في الصومال، في اليمن، في كل دول العالم؟ هذا وإحنا عندنا هذا يعني. طيب إذا كان هذا البيت اللي جنبه يشتري ما لا يحتاجه، وهذا في أمس الحاجة لما يحتاجه، هذا المشكلة عندما لا يكون هناك تنظيم. فهذا هو الإشراق، هذا هو التبذير. فلا بد أن يكون الإنسان يعني عنده نوع من الوعي والسؤال حتى نخرج من التبذير. هذا مشكلة. أما اللي تحدثنا عنها في حق الزواجات وفي حق هذا حدث ولا حرج. نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم عند القربى والمساكين وابن السبيل ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، كما إذا كانوا فجارا فهو يعرض عنهم تقربا إلى الله، فقل لهم قولا ميسورا. شوفوا جمال القرآن، جمال القرآن وجمال التعامل واللطف. قال حتى وإن كانوا هؤلاء الأقرباء وهؤلاء اللي أنت تتعامل معهم كانوا سيئين وتريد أن تبتعد منهم، يعني وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، لأنهم هم كفار أو أنهم سيدلوك أو يفتنوك عن دينك أو كل هذه الأشياء. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. القول الحسن اللطيف المقبول، يعني تعامل بالتي هي أحسن. احنا قلنا مجتمع، احنا في مجتمع متكامل. ولذلك الآن لاحظوا الآن الوضع اللي احنا فيه المزري، الأخ لا يسلم على أخيه، والأخت لا تسلم على أختها، والابن لا يسلم على أبيه، والبنت لا تسلم على أمها، والابن العم يبغى يشرب دم ابن عمه، وابن الخال يكره ابن خاله، والخال يلعن بزية، والبزية يلعن خاله. يعني احنا الآن في وضع آمنت بالحي القيوم، آمنت بالحي القيوم. ليش؟ بعدنا عن القرآن، تركنا القرآن مجال. صحيح نقراه، والله ما فيه واحد من هذول اللي يتخاصم واللي في المحاكم واللي قاطعين الرحم إلا وكلهم يقرأوا القرآن وكلهم يصلوا وكلهم في كلهم. لكن إن يقرأ القرآن لفظا لا يعرف له معنى، ويصلي صلاة قيام وجلوس لا يعرف لها معنى. نعم، لا معنى لهذا الذي نعمله كله، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أبدا، والله قد يتآمر وعادة في الصلاة، يقول هو يفكر إيش بيسوي بأخوه ولا إيش يسوي بابن عمه، عادة في الصلاة يحكمها عادة يصلي. نعم، قراءة القرآن قد يقرأ القرآن ما به شيء، نعم نقرأ لفظ، لكن هل نتأمل في معانيه؟ هل نخضع لتوجيهاته؟ هل نجعل من القرآن حكما لنا وعلينا، أو ما بالله حكما لنا أما علينا لا؟ فإذا جينا حتى الله سبحانه وتعالى أشار إلى هذا وقال إذا كان لهم الحق أتوا إليهم مدعينين، ما عندهم مشكلة. لكن إذا كان الحق عليهم ولوا ما لا، إذا كان القرآن لي فأنا هذا القرآن هو والله عظيم، لكن إذا كان علي ما أنا فيه أشوف لي طريق أخرى. هذه إشكاليات كبيرة يعيشها ويعيشها المجتمع كله، المجتمع كامل الآن يعيش هذا المأساة اللي احنا فيها كلنا. يعني أنا لاحظت من حكم عملي وكذا وكذا، لا يوجد عائلة، مستحيل. خلني أقول أخرج 1% 99%، والعياذ بالله قد أصبحت القربة والرحم ودي هذه قد آخر شيء. يعني لا تجد اليوم من يتآذى إلا الأقرباء، وتجد هذا الشخص مع هذاك البعيد مثل أخوه أكثر، ولكن مع أخوه ولا مع ابن عمه ولا مع قريبه هذا النار الوالعة. يعني ما بالله جهز البندق وجهز الجنابي كلهم، لا الأخت مع أختها، المرأة مع آمنت بالله آمنت بالله. ولكن إذا رجعنا إلى القرآن ولاحظنا هذا الأسلوب الجميل، وأما تعرضنا عنهم حتى الإعراض عنهم ابتغاء، ما هو إعراض عنهم لنفسك، ابتغاء مرضات الله، ما أعرضت لأجل موقف شخصي أنا وإبراهيم بأن موقف شخصي فأعرضت عنه، لا، إعراض لأجل طاعة الله لمرضات الله، وليست لأشياء أنا أحطها في راسي. ليش قال أن عدو الله؟ وش حضرتك تقول أن عدو الله؟ أذكر الفاسق بما فيه، يجعل من نفسه حكم لأنه من بالله قدر. سمعت واحد جميل والله العظيم، أحد بعض الناس تسمع منه كلام جميل، قال بعض أئمة المساجد، قال ضرب مثال بأئمة المساجد وأعجبني هذا المثال، قال بعض أئمة المساجد مجرد أن يجي يحصل بينه وأحد أفراد المسجد ولو موقف بسيط، قال تقدم وشاف أشد آية في كتاب الله وقام يقرأها وهو يصلي بالناس أساس يوصلها لهذا، قال أنت الآن أنت تبغى من يقرأ لك أنت قرآن كامل حتى تفهم، وش حضرتك قال تقدم في المحراب وتآذي خلق الله لأن بينك وبينه مشكلة، خلاص تقرأ القرآن أنت من أنت ومن يقال لك حتى أنك تضع من القرآن خصم لك وأنت مخالف أصلا. وفعلا هذه تحدث، بعضهم ما بالله يجي بينه وبينه، لو ما بالله بينه واحد في المسجد شيء قائم يدور له، ولا تحسب أن الله غافل عما يعمل أنه قد هم ما هو قد هم ملك من الملائكة، ما عاد الله بقى انزلوا يا ملائكة شلوا ذا اللي أنا وياه حقيقة. يعني هذا فهمنا للقرآن، فهمنا للقرآن أنه لنا فقط وليس علينا، ولذلك لا ما استفدنا من القرآن، ما استفدنا. لاحظوا هذه الآية العظيمة، أقسم بالله العظيم إن الإنسان يقرأها بتلذذ وبعقلية يعني وبإنسانية، وإما تعرضن عنهم ابتغاء شيء من الله، ما هو تعرض عنهم ابتغاء مصلحة شخصية لك، ابتغاء راحة نفسية لك، ابتغاء تلذذ فيهم، ابتغاء لأن بينك وبين، لا تعرض عنهم إلا ابتغاء لوجه الله. ومع ذلك ما دام أنك لوجه الله فقل لهم قولا ما يسورا، شيء كلام جميل. هذه المبادئ، هذه مبادئ القرآن، هذه مبادئ الإسلام اللي تركناها ثم تناحرنا، أصبحنا في تناحر كلنا لأننا تركنا هذه المبادئ العظيمة. وإما تعرضن عنهم عن ذي القربى والمساكين وابن السبيل ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، كما إذا كانوا فجارا فهو يعرض عنهم تقربا إلى الله، فقل لهم قولا ميسورا، أي القول الحسن اللطيف المقبول. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أي لا تبخل، تشبيه للبخيل بمن يده مغلولة فهو لا يستطيع أن يمدها بعطاء. ولا تبسطها كل البسط، لا تعطي مالك كله، بل ابق لنفسك وعيالك ما تحتاجونه فتقعد ملوما يلومك الناس على إنفاق مالك كله لما يتبع ذلك من الحاجة والإعسار الذي يسبب اللوم، محسورا جعل فاقد المال كفاقد القوة الذي يتعبه المشي، وهذا يناسب تفسير فتقعد لأنه مجاز عن ضعف حاله وانقطاع أسبابه الباعثة على القيام والتحرك للعمل والذهاب للحاجات. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، لا تكون بخيل ما دام عندك خير وعندك من الله فضل، فلا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك كأنها من كذا يعني، أو معنى البسط، لا تكون كريم تكون بخيل. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أعطاك الله إذن أعط، ولكن كما قلنا بدون تبذير، بدون تبذير، أعط الفقير أعط المسكين أعط أهلك أعط كذا كذا، لكن بالعقل. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، تروح تنثر أموالك، لأن احنا نعرف ناس كان عندهم من الكرم أنه يخرج من ماله كامل، لكن البعض يخرج من المال في شيء، بعض يقول طيب هذا رسول الله كان يخرج من ماله، وأمير المؤمنين خرج من ماله، والحسن خرج من ماله، والحسين خرج من ماله، لكن فرق كبير، خروج من المال هنا في شيء آخر لأنه قدوة، وهناك علم يعني هناك خير آخر سيأتي. لا نخرج من مالي وأترك أولادي يحتاجوا كل شيء من الناس أبدا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما يلومك الناس فتلوم نفسك أنت، إيش وصلت إليه؟ إني أنا محتاج وأنا في حاجة وأنا في، والناس يقول هذا إيش هذا، أنت يعني اصرف ما اختلفنا وأنت كريم لكن بالعقل ليس بهذا الشكل يعني. تقعد ملؤما، نعم ملؤما محسورا متحسر،